لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد. نبدأ بحول الله تعالى قوته شرح كتاب البيع أو البيوع من متن دليل الطالب، متن دليل الطالب. ومتن دليل الطالب كما تعلمون هو للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي، وهو من عدة متون أظن خمسة هي أشهر أو أقصر المتون في الفقه الحنبلي: متن الدليل، دليل الطالب، متن عمدة الطالب، متن باب المستقنع، متن أقصر المختصرات، متن بتاع اللي هو منتهى الإرادات للبوذية رحمه الله. هذه المتون داخل مذهب الإمام أحمد في عند المختصر الخرقي، الخرقي اللي هو شرحه ابن قدامة، وفي عمدة الفقه لابن قدامة أيضا اللي كتب الفقه العمدة، ده مثل على قول واحد، ثم المقنع على قولين اللي هو اختصار زاد المستقنع، ماشي، اللي هو شرحه لشرح زي الروض المربع شرح زاد المستقنع، وله شرح طبعا ثاني عندنا اللي هو شرح الشيخ ابن عثيمين الشرح الممتع. والكلام يطول في الجزئيه دي، طب انا يعني كنت اعمل مقدمه هاخد وقت، بس انا هندخل على طول عشان ايه اختصر سريعا الجزئيه. فعندنا متن الدليل شيخ مرعي له ميزه، كل متن من دول له ميزه، كل متن من دول له ايه ميزه. متن الدليل بيتميز بحسن التقسيم، الشروط، الواجبات، المستحبات، فمقسم تقسيم ايه جيد. اشهر شروحه طبعا كما تعلمون كتاب الايه منار السبيل شرح الايه الدليل، وفي نيل المآرب شرح دليل الطالب. طيب وشروح اخرى معاصره زي السلسبيل شرح الدليل، كتاب كبير كده موسوع ايجابي حوالي 8 مجلدات، ماشي، الشيخ الخسلان ايضا شرح المتن. احنا قلنا هنبدا بقى في هذا المتن من كتاب البيع او البيوع لعده اسباب. اولا حاجه الناس الماسه لفقه البيوع، وكثير من الاخوه طالبنا بان احنا نعمل دوره فين، فدي فرصه، دي دوره في البيوع، ماشي. كثير من الناس بيمشي العبادات ويتوقف لا يقبل، فقلنا نخلي الشرح من ايه عشان ما يبقاش معاد من القول ايه مكروه، عشان الناس ايه تستفيد. لاجل هذا قلنا ان احنا نبدا بايه الدوره دي مع العقيده الطحاويه، هنخلص كتاب البيوع باذن الله تبارك وتعالى. طيب قبل ان نتكلم لتعريف البيع لغة واصطلاحا، ينبغي أن ننتبه لعدة مقدمات مهمة جدا، وهي أن كتاب البيوع من أهم أبواب الفقه. دراسة لا كتاب البيوع من أهم الأبواب، لماذا؟ لعموم حاجة الناس إلى البيع، إلى فقه البيوع. ما من أحد إلا هو بائع أو مشتري، انتبه معي، لأن الناس تحتاج إلى تبادل المنافع، المجتمع الإنساني لا يقوم إلا بهذا، انتبه معي، ببيع أو شراء أو إيجار أو هبة أو إلى آخره، أمور لابد منها، لأن أنت قد تملك منفعة ما أو شيئا ما، وده يملك المال ويحتاج إلى هذا الأمر، مفيش حل غير إن إيه؟ ها؟ في بيع وشراء حاجة الناس عشان يتم تبادل المنافع بينك بينهم، واضح؟ طيب، لابد من ضبط هذه الإيه؟ ها؟ هذه المنافع، تبادل هذه المنافع بالشرع، لأننا متعبدون بشرع وطاعة، فما ينفعش الناس تبيع وتشتري بخلاف القواعد الشرع، خلاف ما به الشرع، يترتب على هذا فساد عريض، أكل أموال الناس بالباطل، أكل حرام، تبه معي لآخر ما هنالك، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. عشان كده كانوا زمان يشددون، نعم، حتى الصحابة ابن عمر يقول لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، صحابة لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في إيه؟ إلا عرف كيف يبيع وكيف يشتري. وكان الفقهاء يقولون هذا، من لم يدرس فقه التجارة فقه البيوع لا يحل له أن ينزل السوق، لما يبيع ويشتري إيه؟ مخالفا للشرع. انتبهوا يا إخوة، إحنا للأسف النهاردة طبعا ده كلام عام، لا سيما إذا كان هذا الذي ينزل السوق يشتغل بإيه؟ البيع والشراء بالتجارة، يلزم فرض عين بحقه إنه يتعلم إيه؟ سواء بالسؤال أو بالدراسة، حتى لا يخالف الشرع في بيعه وشرائه. وده أمر يا جماعة غاية الأهمية. أنا عندي النهاردة كثير من الإخوة، مش هقول عموم الناس، يعمل بمهنة التجارة والبيع والشراء وهو لا يدري شيئا عن فقه البيوع. طب ده يرضي ربنا؟ ده ينفع؟ ده يستقيم؟ ركز يا اخوان، عشان كده انت الدوره ديت وصارت، حتى لو عندك اخوه تعمل تجاره تجيبه ويحضره، نحاول نبسط ما استطعنا عشان يفهموا، والمسائل المعاصره ايضا سنحاول ضبطها وذكر كلام اهل العلم فيها مستجدات تصل بشرحنا، لانك انت لازم تفهم عرّة. لما تدرس الشرع تبه معي وتتثقف في هذه الابواب، ها، تعرف كيف تصل الى غرضك بالطريق الشرعي، تحقق المقصود وانت لا تخالف شرعا. زي الكلام ده، تبه معي، تبه، انت ممكن تصل للمنفعه التي تريدها بوسيله محرمه، تكون وقعت في الايه كده في الحرام، وممكن تصل لها بالطريقة الشرعية فتقول قد ايه أطعت ربك ولم ترتكب حرام، هي نفس الشيء، نفس الحاجة اللي انت وصلت اليها، قد تشتريها بطريقة شرعية فانت كده بفضل الله، وقد تقع في مخالفة في الوصول اليها فترتكب حراما عظيما. زي ايه؟ عندنا حديث كان صلى الله عليه وسلم، ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على قيد، واضح، فجاءوا بايه؟ بتمر جنيب. انا عندي حاجه اسمها التمر الجنيب اللي هو اجود انواع التمر الجيد، وتمر ايه؟ ها؟ الايه؟ يسمى بالايه؟ بخبالك انت ازاي؟ بخبالك بالجمع او الايه؟ ايوه، يسمى بخبالك، اسمه عندنا في الـ في الـ في, الـ في الحديث، ماشي؟ ان ايه؟ التمر الايه؟ لا، ما هو الحسب ده مشهور، يعني معروف. يسمى بالايه؟ الجمع، في جمع وفي جنيب، جمع ده نوع نديد، الجنيب نوع ايه؟ فاتى النبي بتمر ايه؟ جنيب، ماشي، فالنبي قال له صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ يعني النوع الجيد ده؟ قال لا والله يا رسول الله، انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، من نون من الجبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تفعل، لا تفعل، بيع الجمعة بالدراهم واشتري ثم ابتع بالدراهم جنينة افتح يعني اشتري، بيع وابدع اشتري، باع الشيء اشتراه يعني ايه؟ يعني اعمل ايه؟ التمر اللي معاك جم بيعه وخد الضرائب الثمن اقبضه ثم اشتري بهذا الثمن ايه؟ جنينة. انتبه معي، هو لما باع الصاع بصاعين كده ملك الجنين ولا ما ملكوش؟ وصل الى غرضه ولا لا؟ وجد دلاله في الحديث، تابعوا وجد دلاله في فهم الحديث ايه، سوق ان الحديث اللي تفهم وجد دلاله. عايزك تركز معايا، انا عايز يعني ايه عندنا سليقه فقهيه نفهم ده دليل. طب وجد دلاله ايه؟ كيف نستدل بالدليل؟ وركز معايا، هبسط لك لحد ما تفهم، لان العبره مش ان انا ايه اتكلم كلام فوق مستواك وانت ما تفهموش، ما تعلمتش حاجه. وصنيع المعلم كده يعني لا ده مش صنيع، استحق ده، ده كده واحد ايه يعني، لا ده انت كده مش مصلحه. العلم الصحيح ان احنا نطرح المسائل نفهم صورتها، نستدل عليها، نفهم وجه الدليل، تتشكل لديك السليقات الفقهيه كده بنعلم صح. غير كده لاني بعلمك صح ولا انت بتستفيد، انباع وقت. الطريقه العلميه الصحيحه للعبره نحن نخرج من المجلس العلمي قد استفدنا ما يطرح فيه من مسائل، وهي طريقه التعلم الصحيحه السليمه المفيده. فركز معاك وقت، ايه وجه الدليل بقوله ده؟ من هنا هو امتلك الصاعين، الصاع التمر وعايز جنين، عايز تمر جيد، امتلكوا بانه عمل صاعين بايه؟ بصاع. كده وقع فين؟ في الربا. وقع فين؟ في الربا. ده كده ربا، كده ايه؟ لان التمر بالتمر، مثلا بمثل، يدا بيد، الاجناس الربويه اللي عشان تتباع بجنسها لازم المماثله، ها؟ وايه؟ والقبض في الجبال كده بيد. يبقى نفس الكم كيلو بكيلو بيد بيد. واضح؟ شرطان. لما بيع صاع بصاعين يبقى كده ايه؟ ربح. طب الشريعه السامحه، طب هو عايز يجيب مثال، طب ما يعملش كده، تركته بغير ان تبين له الطريقه الشرعيه، قال له تبع ايه؟ بع الجمع بالدرائم ثم ابتع بالدرائم ايه؟ زي بالظبط ما تروح تشتري دهب قديم بايه؟ بكبير، تبيع دهبك تقبض الثمن، ودي بيعه مستقله خلصت، وتبدا بقى تقول عايز كام جرام ايه؟ انقي بقى وتدفع كام؟ ما ينفعش تقول له فرق ما بين من جنيه، ما ينفعش. واضح؟ انت واخد بالك ايه؟ يبقى انا الطريقه ممكن انت تقول بقى زي منطق بتروح جاهليه مال، والفرق ده من ده ايه؟ انما البيع مثله، مش قالوا كده؟ لا، قال الله واحل الله البيع وحرم الربا. يقول لي اصل العقد ده، طب فرقها بقى شقه بالقسط ب 200,000 من 200,000 الفايده 3%، لا يا حبيبي الفايده 4% فايده مركبه 7%. ده كده ايه؟ ده كده بيع، وده ايه؟ ربا. ده احله الله وده حرمه ايه؟ الله. طيب تعال نشوف بقى تعريف البيع لغه، كتاب جيد، كتاب من الكتب، والكتب جمع الايه؟ والضم. ازاي الكتابه سميت كتابه؟ انك تضم الحروف بعضها الى ايه؟ الى بعض. واضح؟ ضم بعضها الى بعض. ماشي؟ والكتيبه من الرجال يعني اجتمعوا، وتكتب بنو فلان يعني ايه؟ اجتمعوا. يعني ايه؟ اجتمعوا. طيب يبقى انا عايز اتكتب اهو، الكتيبه والجمع من الناس. واضح يا جماعه؟ كتاب هنا ايه مناسبتها طيب؟ قلنا الجمع. ثابت. المناسبة يا حضرات ان الكتاب هنا اي جمع المسائل، ها، ذات او المتفق او الموضوع واحد في مكان واحد، ان انا هدرس فقه البيوع بقى والمعاملات، فجمعت المسائل دي ضمنتها بعضها الى بعض وسميت هذا كتاب الايه؟ البيوع. الصلاة جمعت المسائل اللي في الصلاة كلها وضمنتها بعضها الى وسميت كتاب. ايوه فهمت بقى ان سميت كده كتاب كذا. وكتاب هنا خبر لمبتدئ محذوف تقديره ايه؟ هذا. وكتاب مضاف والبيع ايه؟ مضاف اليه. البيع لغة مطلق المبادلة، مطلق الايه؟ مشتق من الباع، من الايه؟ لان كل من البيع والمشتري يعمل ايه؟ ها ايوه يمد ايه؟ يمد باعه الى الايه؟ الى الاخر. ده بيمد بيدي ثمن وده بيمد بيدي سلعه، فيحدث التبادل اهو، يحدث الايه؟ التبادل. واضح يا جماعه؟ طيب اصطلاحا بقى له عده تعريفات، من اشهرها ماشي او من احسنها ما ذكره الامام الموفق ابن قدامه في المغني، وهو مبادله المال بالمال تمليكا وتملكا. مبادله المال بالايه؟ بالمال. المال اللي هو زي ما هيجي سلعه او ايا كان، بالمال اللي هو الثمن. سلعه بايه؟ على سبيل التمليك والايه؟ والتملك. لو مش على سبيل التمليك والتملك منفعه يبقى ايجار، لو منفعه بمال تديني ايه؟ ايجار. لو منفعه بمال تديني ايجار. ماشي. المره الجايه ان شاء الله اديكم كده تفصيل، عشان المره دي مقدمه حسنيه زي ما قلنا عشان الناس تحميه والشهور والتسهيل، اديكم ايه؟ انواع الايه؟ التبادل. وبدات تذكروا تذكروني حتى تذكروا مع صدوره، خدت بالك بانواعها كلها يعني، عشان ايه؟ تدينا كاجمال الوضع بتاعها. ماشي. يبقى انا عندي ده مبادعه على سبيل التمليك والايه؟ والتملك. واضح؟ ده تعريف البيع، مبادله مال بمال على سبيل التمليك والايه؟ ان انا بملك امتلك هذا الشيء منك، وبالك انت ازاي او تملكني هذا الشيء مقابل السمن. انت بتملك السمن وانا بملك الايه؟ السلعه. حكمه ماشي يا جماعه، او الاصل فيه الجواز كتاب وسنه واجماع. ركز معايا، بقول الاصل فيه ليه؟ لان في فرق بين البيوع والمعاملات والعبادات. العبادات الاصل فيها ليه؟ ها؟ الاصل فيها المال. يعني ما تنفعش تقول عباده الا بدليل. اصلها توقيفي، اصلها توقيف، لا صح تصح عباده الا بنص. طب والبيوع بقى؟ لا، الاصل فيها ليه؟ الحل. يبقى اللي يقول بيع محرم يلزمه ايه؟ لكن البيع في اصله ليه؟ تحرم منه شيء يلزمك ليه؟ الدليل. طيب قلنا والدليل على جواز الكتاب والسنه والاجماع بالكتاب، واحل الله البيع وحرم الربا. بالسنه حديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالايه؟ بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبين بورك لهما، وان كذبا وكتم محقت بركته بالايه؟ واجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. في الجملة جواز البيوع في الجملة، لأن فيه داخلها حاجات إيه؟ البيوع محرم، هتقابلنا التفاصيل، هتقابلنا الشر، لكن من حيث الجملة. طيب ماشي يا جماعة، عرفنا البيع لغة مطلق المبادلة، سمي بيعا لأن كل من البيع يمد باعه للآخر، اشتق من الباع. وفي ها الاصطلاح مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا، والأصل فيه ليه؟ ها الحل والجواز بدليل الكتاب والسنة والإيه؟ الإجماع. طيب ماشي. يقول وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء. طيب وبالمعاطاه، اعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يعطيه. تعال شوف معنا الكلام ده. ينعقد اي البيع، اي ليه عقد البيع ينعقد، انتبه معي، لا هزلا. يعني ايه؟ يعني البيع بينعقد، وزي ما يجينا الكلام، بصيغتين، صيغه قوليه وصيغه يعني قولا وايه ايوه وفعلا. لا هزلا افادنا بهذه الجمله ماشي، ان بيع الهازل لا ينعقد. ان بيع الهازل ايه؟ لا ينعقد. ليه؟ طيب بيع الهازل لا ينعقد لانه فقد شرطا من شروط صحه البيع، وهي الرضا. وهي ليه؟ الرضا، والرضا شرط. طيب استدل بعض اهل العلم على هذا بحديث ايه؟ ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. حدث قال الإمام الترمذي عنه العمل، خدت بالك، على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي إلى هذا الحديث. تقول لي أين وجه الدلالة؟ سهل، أنا عايزك لما تطرح نص تتوقف تقول لي وجه الدلالة فيه عشان نفهم فيه. خدت بالك، احنا عايزين نشتغل كده ايه بالراحه والاريحيه كده عشان نفهم الفكره. في الوجه الدلاله فين؟ اقول لك خد، ان عندي هنا ها استثنى الحديث، استثنى ثلاثه اشياء، جدها جد وهزلها جد. يعني ما فيش بقى تقول لي هزله و ايوه ما تقولش انا عارف ايه بطلع، زي ما بيحصل بعض الناس كده اتصل بيه تقول انا كنت قاعد بمحب، يحصل حصل، يقول لي قاعد بمزح انا وزوجتي بيهزر، فقلت له انت طالق، حكم ايه؟ قلت له طلق يا حبيبي، خلاص يا شيخ ده انا بهزر، قلت له مفيش هزار في كده، ها مفيش هزار في كده، ثلاث جدهن جد وهزلهن ايه؟ حصل، قلت له اوعى، خلاص عندك طلق، خلاص يعني طلق صريح كمان يعذر بالطلاق. طبعا ربنا كرم ان ما عذرش ثلاث اربع مرات. ايوه قلت له خلاص على كده. ايوه دي كانت مره وسائل. يعني لحق نفسه سائل بعد المره. دول استثناء ثلاثه من العقود، ان جدهن جد وهزلهن جد. يعني سائل العقود ايه؟ ايوه جد، ايوه وهزلهن ليس هذا. مش جد ليس صحيح، فدول اللي فيهم ايه؟ اه عشان كده قلنا بيع الهازل ايه؟ ها لا ينعقد، لا يصح، واضح؟ طيب بيقول بقى بالقول الدال على البيع، القول الدال على ايه؟ تابع معايا، الاول صيغه ينعقد بها العقد او البيع والشراء، هي ايه؟ الصيغه القوليه المتضمنه للايجاب والايه؟ والقبول، زي اللفظ الصادر من البيع، زي بعتك وانت تقول لي ايه؟ وانا قبلت او اشتريت، بعتك هذا بكذا فقلت لك وانا ايه؟ انا قبلت او اشتريت، واضح؟ بالصيغه الايه؟ طب السؤال هنا، هل الصيغه القوليه في البيع لها الفاظ محدده لا تصح بغيرها؟ ها؟ فبمعنى عندنا مفيش لفظ الراجح في هذا ان كل ما ينعقد البيع به ويدل عليه عرفا فهو ايه؟ فهو بيع. لان لو كان له الفاظ لو ورد بها النص ولم، لان احنا قلنا، احنا اتكلمنا في البيوع قلنا ايه؟ عموم حاجه الناس ايه؟ ولذلك قلنا المشروعيه والحكمه، حكمه المشروعيه في البيع ايه؟ حاجة الناس إليك، انت محتاج الحاجة دي ومعاك فلوس ومفيش بيع، يبقى ترتكب جناء، الدنيا تحدث كم بيع، فالبيع ده، فلما هذه الحاجة وعموم حاجة الناس إن لم يرد نص أو دليل يحدد مصطلح أو لفظ معين لإيه؟ للبيع، عشان عقد بعقد البيع، تابع معي، يبقى إذا ما دام لم يرد تحديد في كتاب ولا سنة يبقى البيع ينعقد بكل ما يدل عليه عرفا، بكل ما يدل عليه ايه؟ عرفا، كل ما يدل على ان ده مع الرضا بيع مع الرضا خلاص. طالما ده بيع عن الايه؟ خدت بالك معايا ازاي؟ مع الرضا خلاص. انا عندي اهو لم يرد، ده كل ما يدل على ذلك عرف. ولذلك كانت الصيغه الثانيه صيغه ايه؟ المعطاء. هي المعطاء الصيغه الفعليه اللي هي مفيش قول، يعني عندي الصيغه القوليه قلنا خلاص كل ما يدل على البيع وفي ايجاب وقبول ده كده صيغه ايه؟ قوليه. الصيغه بقى الفعليه اللي هي المعطاء، ان انا ايه؟ ان ده 5 جنيه بيديني بده عيش، رحت انت مدينا حطيت لك ده على الدرج وخدت ايه؟ العيش. ده معروف يعني عقد البيع صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. العرف دل على خلافا لمين؟ للشافعية. فلك الجمهور على العقاد، وهذا هو الراجل، وهذا هو الايه؟ الراجل. الشرعية الشافعية هذا في المحقرات بس، يعني اشياء الايه؟ البسيط او التاب، خدت بالك؟ لكن في الحقيقة ان المعطاة حتى لو شيء كبير والعرف كان جرى بهذا يبقى ايه؟ هيبقى بيع، لان المعروف خلاص العرف، لان ما عنديش نص. ايوه احنا بنقول نص ليه؟ ان لازم يعملوا عقد ليه بيع وشراء، عشان الخلاف لا يقع بين الناس، وعشان خراب الزمن، عشان خراب الايه؟ انت اشتريت البيت الفلاني لو ما معكش عقد وموثق كمان انك تبيع، العقد اللفظ موجود وباع لك بس ما وثقتش، ويطعن في العقد وياخد منك البيت تاني. وان الرنة ده عشان ايه؟ خراب الزمن، خراب الايه؟ الزمن. انت بالمعنى فيبقى ده عشان خراب الزمن، فعشان كده ايوه بنقول المحقرات. لكن انت بالمعنى ان ايه؟ المعطاه هي الصيغه الايه؟ العمليه، ويصح البيع بها، وقد يعني دلت وجرى الامر بهذا. كان ابو الدرداء كان يشتري ايه؟ العصافير من الصبيان ثم يرسلها بدون ما يستاذن ليها. دي هتيجي بعدين بقى في جزئيه ثانيه، دي طلعت ثانيه. يبقى انا عندي في المعطاه يبقى صيغتان للبيع، الصيغه الاولى صيغه ايه؟ والصيغه الثانيه فعليه اللي هي ايه؟ المعطاه. اللي هي الايه؟ المعطاه. خدت بالك؟ زي ما بقول لك اعطيني بهذا خبزا يديله الفلوس ولا يديله، دي اسمها المعطاه. دي اسمها ايه؟ المعطاه. نكتب بهذا القدر ونبدا في الشروط المره الجايه، شروطه 7. قل قولي هذا واستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.